بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الصفة 5 و 6، وهي السمع والبصر من صفات المعاني. نحن الآن نتكلم عن صفات المعاني. ذكرنا القدرة، ذكرنا الإرادة، ذكرنا العلم، الحياة، الآن السمع والبصر. طبعا السمع والبصر صفتان لله عز وجل أثبتهما ربنا عز وجل بقوله وهو السميع البصير. وإذا ثبت الاسم المشتق سميع وبصير ثبت أن له سمعا وأن له بصر، ثبت أن له بصرا وأن له سمعا، فيستحيل أن يكون الله سميعا بلا سمع أو بصيرا بلا بصر. لكن ينبغي علينا أن ننتبه إلى اللطيفة التي ذكرها ربنا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إذا أثبتتم سمعا لله فأثبتوه كما أثبته الله، ليس كمثله شيء، فسمعه لا كسمعنا وبصره لا كبصرنا. فالمماثلة المتوهمة في السمع والبصر لله منفية في حقه تعالى. فعندما نثبت سمعا ينبغي أن ننزهه عن كل ما في سمعنا، لا في أذن ولا في يعني مسافات ولا في عنا يعني حد أدنى للسمع أو حد أعلى أو ما شابه ذلك، هذا كله للبشر. أما ربنا فهو منزه عن كل ذلك. وكذلك في البصر، ما في عنا آله يا عين بها يكون بها الإدراك، وما في عنا حاجة إلى الإضاءة وما شابه ذلك، هذه كلها ظروف عادية وشروط عادية لسمعنا وبصرنا. وأما سمع الله عز وجل فهو صفته المنزهة عن مشابهة صفات الخلق. فالله يسمع بسمع لا كسمعنا، ويبصر ببصر لا كبصرنا، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونلاحظ هنا أنه قدم التنزيه على الإثبات. التنزيه أي ليس كمثله شيء، أي النفي، والإثبات وهو السميع البصير. حتى ننتبه أننا إذا أثبتنا السمع فنثبته مع التنزيه، وإذا أثبتنا البصر أثبتناه مع التنزيه. نعم. الصفة 5 و 6 السمع والبصر. ندعي أن صانع العالم سميع بصير، ويدل عليه الشرع والعقل. أما الشرع فيدل عليه آيات من القرآن كثيرة، كقوله تعالى وهو السميع البصير، وكقول الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكيف يعير إبراهيم أباه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر إذا كان إله إبراهيم أيضا لا يسمع ولا يبصر؟ عير أباه بعبادة وثن لا يسمع ولا يبصر، فعلمنا أن الإله الذي يعبده إبراهيم يسمع ويبصر. ونعلم أن الدليل غير منقلب عليه في معبوده، يعني بأن يقال كمان إلهك يا إبراهيم أيضا لا يسمع ولا يبصر، وأنه كان يعبد سميعا بصيرا ولا يشاركه في الإلزام. فإن قيل إنما أريد به العلم، قلنا إنما تصرف ألفاظ الشارع عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على الموضوع. تمام. يعني رب قائل يقول إن إبراهيم قال لأبيه ما لا يسمع ولا يبصر، المراد أنه لا يعلم، فأطلق السمع والبصر وأراد به العلم. نعم، هذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. نحن نقول لا مانع من صرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة إلى معان مجازية وما شابه ذلك، لكن متى؟ ليس مطلقا، لأن صرف النصوص عن ظواهرها بلا قيود هذا من عمل الباطنية الذين يتلاعبون بالشريعة. نحن نقول لا مانع أن تصرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة إلى معان أخر، لكن بشرط استحالة المعنى الأصلي. أما إذا كان لا يستحيل المعنى الأصلي إذا معناها نبقى مع الظاهر مراعاة للشريعة وضبطا للغة. الآن إذا في عن لفظ يستعمل في معناه الحقيقي وأردنا الانتقال به إلى المجاز، الانتقال إلى المجاز لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقة كما مر معنا ضوابط ذلك في علم الأصول. نعم. حرام أخذ التفسير عن الباطنية، حرام ما يصرف التفسير الباطنية. الباطنية سيدي الكريم الآن يعني عمليا يخرجون الشريعة عن الشريعة هنا كاملا، دائما مجاز يعني عندهم، يعني دائما يصرف النص كله عن ظواهره إلى معاني أخرى يريدونها هم يخرجون بها من الشريعة. نعم. ولا استحالة في كونه سميعا بصيرا، بل يجب أن يكون كذلك، فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. فإن قيل وجه استحالته أنه إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلا للحوادث وهو محال، وإن كانا قديمين فكيف يسمع صوتا معدوما وكيف يرى العالم في الأزل. هذا يعني مغالطة هي. لا، قالوا إنه كيف تثبتون لله السمع والبصر؟ من وين المشكلة؟ قال طيب إذا أثبتتم السمع والبصر لله فإما أن يكونا حادثين أو قديمين. السمع والبصر يا قديم يا حادث. إذا كان حادث ما بيصير. ليه؟ لأن الحدوث يستحيل أن يقوم بذات الله تعالى، الحادث لا يقوم بذات الله عز وجل، لا يكون الله محلا للصفات الحادثة. طيب وإذا فرضناهما قديمين السمع والبصر، طيب كيف يسمع الله الأشياء قبل وجودها؟ الأشياء الآن حادث، كيف يسمعني الله من الأزال أو كيف يبصرني من الأزال؟ هي إشكالية هي. الحقيقة أخواننا الإشكال كبير لكن الجواب عليه أبسط ما يكون. ليه؟ وذلك لأن السمع والبصر يتعلق بالأشياء منذ الأزل تعلقا صلوحيا، أي السمع والبصر صالح للكشف منذ الأزل ويكشف الأشياء الموجودة في الأزل كذات الله وصفاته. فالله يبصر ذاته ويسمع ذاته ويتعلق بباقي الممكنات التي سوف توجد تعلقا صلوحيا، فعندما توجد يتعلق بها السمع والبصر تعلقا صلوحيا تعلقا تنجيزيا حادثا. فقبل أن أخلق سمع الله صالح لأن يسمعني وبصر الله صالح لأن يبصرني، فلما وجدت سمعني الله بتعلق تنجيزي حادث وأبصرني بتعلق تنجيزي حادث. نعم. وإن كانا قديمين فكيف يسمع صوتا معدوما وكيف يرى العالم في الأزل والعالم معدوم والمعدوم لا يرى. قلنا هذا السؤال يصدر عن معتزلين أو فلسفي، أما المعتزلي فدفعه هين، فإنه سلم أنه تعالى يعلم الحادثات، فنقول يعلم الله الآن أن العالم كان موجودا قبل هذا، فكيف علم في الأزل أنه يكون موجودا وهو بعد لم يكن موجودا؟ فإن جاز إثبات صفة تكون عند وجود العالم علما بأنه كائن وقبله بأنه سيكون وبعده بأنه كان. وهو وصف لا يتغير. يعني الآن الله تبارك وتعالى هو علم أزلي متفق عليه عندنا وعند كل الفرق. العلم متفق عليه. طيب العلم أزلي، والله علم منذ الأزل أن الكون سوف يخلق، سوف يوجد، أي بالأزل. وعندما وجد العالم، عند وجود العالم علم الله أن العالم موجود، وبعد أن وجد علم الله العالم أنه قد وجد. إذا معناها العالم سوف يوجد، هو الآن موجود، قد وجد، ثلاث مراحل، ثلاث أطوار. هذا التغير يطرأ على المعلوم لا على العلم، وإلا فعلم الله أزلي لا تغير فيه، وهذه تطورات وتغيرات تطرأ على المعلوم لا على العالم. نعم. وهو وصف لا يتغير عبر عنه بالعلم والعلمية، جاز ذلك في السمع والسمعية والبصر والبصرية. وإن صدر من فلسفي فهو منكر لكونه تعالى عالما بالحادثات المعينة الداخلة في الماضي والحال والمستقبل، فسبيلنا أن ننقل الكلام إلى العلم ونثبت عليه جواز علم قديم متعلق وجواز علم قديم يعني ثبوت علم قديم لله عز وجل. علم قديم متعلق بالحادثات كما سنذكره. ثم إذا ثبت ذلك في العلم قسنا عليه السمع والبصر. يعني أولا بدنا نرفع الفلاسفة من حضيض إنكار العلم إلى أن يصلوا إلى مستوى المعتزلة في إثبات العلم، ثم بعد ذلك نناقش الفلاسفة في إثبات السمع والبصر، والبصر قياسا على إثبات العلم كما ناقشنا المعتزلة. نعم. وأما المسلك العقلي فهو أن نقول معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق، ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصر، والسميع أكمل ممن لا يسمع، فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق، وهذان أصلان يوجبان الإقرار بصحة دعوانا، ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل هذا الكلام إخواننا الإمام الغزالي يقرره، لكن بعض العلماء يقول إن إثبات السمع والبصر لا يكون إلا بالدليل النقلي، وعلى هذا قال بالجوهرة حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع، يعني بهذه الصفات الثلاثة الكلام والسمع والبصر أتانا السمع، وذلك لأنها صفات لا تتوقف عليها المعجزة، وكل صفة لا تتوقف عليها المعجزة يكون إثباتها بالدليل النقلي. نعم. فإن قيل النزاع في قولكم واجب أن يكون الخالق أكمل من المخلوق، قلنا هذا مما يجب الاعتراف به شرعا وعقلا، والأمة والعقلاء مجمعون عليه. كل العقلاء يعني يعتقدون أن الله أكمل من خلقه، حتى عندما عبدوا الأشياء إنما عبدوها لمظاهر كمال رأوها فيها، يعني مثل الشمس رأوا فيها نوع كمال، إنما أشياء رأوها يعني نوع كمال، فلذلك عبدوها، وهم أخطأوا طبعا في ذلك، لأن هذه أشياء ربما كانت أكمل من غيرها من الكواكب لكن فيها نقص كبير، فلما أفلت قال أحب الآفلين، فما قال إني بريء منكم ما تشركون. إذا وجود بعض نقاط الكمال في المخلوق لا ينفي عنه نقص البشرية، لذلك ولا ينفي عنه نقص أنه من الحوادث، فبالتالي لا يصلح أن يكون إلها. فلا يصدر هذا السؤال من معتقد، ومن اتسع عقله لقبول قادر يقدر على اختراع ما هو أعلى وأشرف منه فقد انخلع عن غريزة البشرية، ونطق لسانه بما ينبو عن قبوله قلبه إن كان يفهم ما يقوله. ولهذا لا نرى عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد. فإن قيل النزاع في الأصل الثاني، وهو قولكم إن البصير أكمل وإن السمع والبصر كمال، قلنا هذا أيضا مدرك ببديهة العقل، فإن العلم كمال والسمع والبصر كمال ثان للعلم. فإنا بينا أنه استكمال للعلم والتخيل، ومن علم شيئا ولم يره ثم رآه استفاد مزيد كشف وكمال، فكيف يقال إن ذلك حاصل للمخلوق وليس بحاصل للخالق، أو يقال إن ذلك ليس بكمال؟ لكن في حق الله سبحانه وتعالى نقول إن العلم مطلق فيه تمام الإحاطة، والسمع والبصر فيه تمام الكشف، لكن حقيقة الكشف الحاصلة بالعلم تغاير حقيقة الكشف الحاصلة بالسمع والبصر. نعم. فإن لم يكن كمالا فهو نقص، أو لا هو نقص ولا هو كمال، وجميع هذه الأقسام محال، فظهر أن الحق ما ذكرناه. فإن قيل هذا يلزمكم في الإدراك الحاصل بالشم والذوق واللمس، لأن فقدها نقصان وجودها، لأن فقدها نقصان ووجودها كمال في الإدراك. يعني أنتم الآن أثبتوا لله السمع والبصر، طيب والشم والذوق واللمس هل نثبته لله أيضا؟ نعم. لأن فقدها نقصان ووجودها كمال في الإدراك. بعض العلماء قال نعم نثبتها وتسمى صفة الإدراك، تسمى صفة الإدراك، فبيقول الإدراك هو صفة تنكشف بها المذوقات والملموسات والمشمومات من غير التكيف بكيفياتها ولا اتصال بمحالها، يعني من غير، ما في حاجة أن نمس الآن الملموس أو أنه المشموم يقرب على كذا، لا، وإنما الله تبارك وتعالى يدرك المذوقات والمشمومات والملموسات بصفة هي الإدراك من غير مشابهة ولا مماثلة، مع استحالة كل ما هو محال في حقه تعالى. فليس كمال علم من علم الرائحة ككمال علم من أدرك بالشم، وكذلك الإدراك بالذوق، فأين العلم بالطعوم من إدراكها بالذوق؟ والجواب أن المحققين من أهل الحق صرحوا بإثبات أنواع الإدراكات مع السمع والبصر والعلم، الذي هو كمال في الإدراك دون الأسباب التي هي مقترنة بها في العادة من المماسة والملاقاة، فإن ذلك محال على الله تعالى، كما جوزوا إدراك البصر من غير مقابلة بينه وبين المبصر. ولكن لما لم يرد الشرع إلا بلفظ العلم والسمع والبصر، فلم يمكن لنا إطلاق غيره. ولكن لما لم يرد الشرع إلا بلفظ العلم والسمع والبصر، وفي طرد هذا القياس دفع هذا السؤال ولا مانع منه، وفي المقارنة مع هذا المثال يظهر جواز الحكم الجديد. ولكن لما لم يرد الشرع إلا بلفظ العلم والسمع والبصر، فلم يمكن لنا إطلاق غيره. وأما ما هو نقصان في الإدراك، لم يكن لنا إطلاق غيره. وأما ما هو نقصان في الإدراك فلا يجوز في حقه تعالى البتة. فإن قيل يجر هذا إلى إثبات التلذذ والتألم، يعني إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يعني أدرك هذه الأشياء معناها تلذذ بها أو تألم منها، إذا تأثر بها، وهذا محال. نقولنا قبل قليل من غير تكيف بكيفياتها والاتصال محالها، يعني هو نعم يدرك المذوقات والمشمومات والملموسات لكن لا يتأثر بها. نعم. فالخدر الذي لا يتألم بالضرب ناقص، والعنين الذي لا يتلذذ بالجماع ناقص، وكذا فساد الشهوة نقصان، فينبغي أن نثبت في حقه شهوة. قلنا هذه الأمور تدل على الحدوث، وهي في أنفسها إذا بحث عنها نقص، وهي محوجة إلى أمور توجب الحدوث. محوجة وهي محوجة إلى أمور توجب الحدوث. فالألم نقصان، ثم هو محوج إلى سبب هو الضرب، والضرب مماسة تجري بين الأجسام، واللذة ترجع إلى زوال الألم إذا حققت أو ترجع إلى درك ما هو محتاج إليه ومشتاق إليه. يعني عمليا اللذة ما هي لذة حقيقية؟ اللذات الحقيقية في الجنة، أما في الدنيا كل ما تراه من لذات هو أحد أمرين، إما أن تصل إلى ما تحتاجه أو أن ينصرف ألم عنك من هذا الشيء. يعني لذة الطعام إخواننا إما منشأها الجوع أو منشأها شهوتك ورغبتك في هذا المطعوم. نعم. والشوق والحاجة نقصان، فالموقوف على النقصان أمر ناقص. ومعنى الشهوة طلب الشيء الملائم، ولا طلب إلا عند فقد المطلوب، ولا لذة إلا عند نيل ما ليس بموجود. وكل ما هو ممكن وجوده لله فهو موجود، فليس يفوته شيء حتى يكون بطلبه مشتهيا وبنيله ملتذا. فلم تتصور هذه الأمور في حقه تعالى. وإذا قيل إن فقد التألم والإحساس بالضرب نقصان في حق الخدر، وإن إدراكه كمال، وإن سقوط الشهوة من معدته نقصان وثبوتها كمال، أريد به أنه كمال بالإضافة إلى ضده الذي هو مهلك في حقه، فصار كمالا بالإضافة إلى الهلاك، لأن النقصان خير من الهلاك، فهو إذن ليس كمالا في ذاته، بخلاف كمال العلم وهذه الإدراكات بالنسبة لمن يفقدها. الصفة السابعة الكلام. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.